صباح الثلاثاء 14 من يونيو نهض باكرا واستعد للسفر إلى قسنطينة. مضى إلى ذلك المنزل في شارع المختار. في 7:30 صباحا كان برج عماد ينتظره، لعلها المرة الأولى التي يراه فيها بلباس رياضي. لم يكن أحد سواهما في البيت فيما يبدو. صعد برجي الطابق الأول، دعا بالحبيب فتبعه. لم يدخل منزلا بتلك الأناقة. في غرفة ينتهي عندها ممر ضيق ما يبدو مكتبا، جلس بالحبيب على أريكة بينما مضى برجي إلى دولاب وأخرج حقيبة جلدية. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. حاجز على مشارف الأخضرية، الحلقة الأولى. في العام 2000 تخرج بالحبيب الغالي دركيا برتبة عريف. لم يكن الشاب ذو 24 ربيعا يخفي فخره وهو يمر بشوارع حي ميامي في بوفاريج، الشوارع نفسها التي عرفته طفلا وشهدت اختلافه إلى فصول الدرس. كان ابن الحي، ولكنه بعد أن تخرج وارتدى بذلة الدركي صار في أعين الناس دركيا. لم تكن تهمه نظرة الناس إليه بقدر ما كان الأهم عنده أن يؤدي المهام التي توكل إليه بأمانة وإخلاص. ألم يقسم على ذلك يوم تخرج؟ ثم سرعان ما انتبه إلى أن زهوه ذاك ببذلته ومشيته العسكرية لم يكن سوى مرحلة لم تطل. وما لبث أن لاحظ أن كثيرين ممن كانوا له أصدقاء قد نأوا وتواروا، وجاء ناس آخرون مترددين يريدون لديه صداقة ظنهم مخلصين في طلبها. وكذلك صار برج عماد جليسا له، ثم صار أصدقاء برجي أصدقاء له لفرط ما التقى بهم. لم يكن بالحبيب الغالي يعلم، ولعله لم يكن يريد أن يعلم، أن برج عماد وهو من أبناء بوفاريج يتعاطى نشاطا مشبوها، وقد قيل إنه كان منغمسا حتى العنق في عمليات تهريب للمخدرات وتبييض للأموال. ولقد استغرب كثيرون أن يجالس الدركي الشاب شخصا من طينة برج عماد. لم ينقض أكثر من 1.5 عام حتى صار بالحبيب الغالي شخصا يأمه كثيرون من أبناء بوفاريج يريدون وساطته لقضاء حاجات لهم في الإدارة، وبشكل خاص في إدارة الدرك. ومن حيث لم يدري وجد نفسه يحمل كل مساء إلى بيت أسرته في حي ميامي ملفات ورسائل. ولعل ما شجعه أكثر أنه التقى في مناسبة حفل عقيقة أقامه برج عماد برئيسه المباشر وهو برتبة ملازم. ليلتها أحس بسقوط الحواجز كلها بينه ورئيسه، وقد ساهم برجي في ذلك بحظ وفير. بعد ذلك التقاه مرات كثيرة في ليالي كان ينظمها برجي لمن يعدهم أصفياء من أصدقائه. وكان للمقدم شبكة من العلاقات واسعة تخترق المصالح الأمنية والإدارية. وكذلك صار بالحبيب الغالي وسيطا مقبولا تمر عبره الريشة فيناله حظ منها. مع مرور الوقت وانغماسه أكثر في تلك الوساطات صار لا يستطيع أن يرفض طلبا أو يعصي أمرا لأناس مثل برج عماد. إن رفض أو عصى فإن ذلك سيعني فقدانه مصدر دخل يفوق أجره الشهري بعدة مرات، بل إنه إن رفض أو عصى قد تتم تصفيته في حادثة سير مفتعلة تنفذ وفق سيناريو متقن لا مجال للتراجع. في 10 يونيو من العام 2005 وقد صادف يوم جمعة، قال له برجي إنه بحاجة إلى خدمة منه. أوحى إليه بأنه لا يريد أن يطلع على الأمر أحد غيره. سكت الدركي الشاب فواصل برجي حديثه. أبلغه بأنه يريد أن ينقل مبلغاً من المال بالعملة الصعبة إلى قسنطينة. لم يسأل باللحبيب الغالي عن المبلغ ولا عن اليوم الذي سيتعين عليه فيه أن يسافر، فقد عوده برجي على تدبر الأمر. ما يهمه هو المبلغ الذي سيؤول إلى جيبه. قبل أن ينصرف قال له إن عليه أن يتدبر أموره ليسافر الثلاثاء. هو يوم عمل بالنسبة إليه، ولكنه مضى إلى رئيسه الذي لم تعد بينهما حواجز، وإن كان في الظاهر يعامله معاملة الرئيس لمرؤوسه. في الأمسيات الخاصة التي يحضرانها فسحة للسخرية من لحظات العلاقة الرسمية، علاقة المرؤوس برئيسه، طلب منه إجازة طارئة من يومين، وادعى أن عليه أن يسافر إلى قسنطينة لعيادة خالة له مريضة هناك. ابتسم المقدم ووافق دون تردد. في منزل بشارع المختار التقى الدركي الشاب ببرجي عصر السبت. كان وحيدين، في كل الأحوال لم ير شخصا آخر، وقد أبلغه برجي بأنه لم يجد غيره في من يعرفهم من يأمنه على مبلغ من المال يريد أن يسلمه شخصا في قسنطينة. في كلام برجي ما يوحي لبالحبيب الغالي بأنه صار أكثر قربا من الرجل الذي يتحكم في موارد مالية هامة. يتذكر حلما قديما لم يتسن له أن يحققه بعد، أن يملك منزلا فسيحا له حديقة، ويتخلص من الشقة القديمة التي يشارك فيها والديه وشقيقتيه، القفص كما كان يسميها حين يتجر من ضيقها. قال له برجي إنه سيسلمه حقيبة بها 100,000 دولار، وسيعطيه سيارة رباعية الدفع ليسافر إلى قسنطينة ويسلم المال إلى شخص سيكشف له اسمه وعنوانه عندما يصل إلى قسنطينة. كان عليه أن يتصل به فور وصوله. ما سيناله من تلك المهمة 2,500 دولار. يعلم بالحبيب أنه يستطيع الوصول إلى قسنطينة في 5 ساعات وربما أقل من ذلك بقليل، وأن يعود منها في مدة مثلها. قدر أن لا يتجاوز مكوثه في قسنطينة 3 إلى 4 ساعات، وكذلك اقتنع بأن المهمة لن تستغرق أكثر من 24 ساعة، وأنه سيكسب فيها 2,500 دولار. في الأمر ما يغري بالمغامرة. صباح الثلاثاء 14 يونيو نهض باكرا واستعد للسفر إلى قسنطينة. مضى إلى ذلك المنزل في شارع المختار. في 7:30 صباحا كان برج عماد ينتظره، لعلها المرة الأولى التي يراه فيها بلباس رياضي. لم يكن أحد سواهما في البيت فيما يبدو. صعد برجي الطابق الأول، دعا بالحبيب فتبعه. لم يدخل منزلا بتلك الأناقة. في غرفة ينتهي عندها ممر ضيق ما يبدو مكتبا، جلس بالحبيب على أريكة، بينما مضى برجي إلى دولاب وأخرج حقيبة جلدية. فتحها فظهرت مرتبة رزم أوراق الدولار. لست بحاجة إلى عدها، فلن أسلمك المفتاح ولا الرقم السري الذي ستسلمه الحقيبة، لديه المفتاح والرقم السري. ابتسم بالحبيب بينما أنزل برجي غطاء الحقيبة الجلدية، فاختفت رزم الأوراق النقدية التي لم يرى بالحبيب مثلها إلا في الأفلام التي أتيحت له مشاهدتها. أغلق برجي الحقيبة وبسرعة أدخل الأرقام السرية وسلم الحقيبة بالحبيب الغالي، ومعها ظرف فيه 200,000 دنانير الجزائرية، ودعه وهو يقول له: هذا سر بيننا، سأنتظر مكالمتك من قسنطينة. في الطريق إلى قسنطينة استوقفته حواجز للجيش والدرك على مستوى تيسل المرجى وبرتوتا وخميس الخنشلة. كان كلما أدلى بوثائق هويته المهنية سمح له بالمرور، وقد ظن أن كل الحواجز ستفتح في وجهه، ورأى أنه سيكسب 2,500 دولار دون أن يكلفه ذلك شيئا، سينتبه إلى أنه أخطأ الحساب. على مستوى الأخضرية أقيم يومها حاجز للجيش به عدد كبير من الجنود. السيارات تتقدم ببطء شديد، ظن أنها عملية تهدف إلى ضبط أفراد مجموعة مسلحة ربما. ففي الأخضرية ظلت إلى وقت قريب تنشط مجموعات مسلحة تستهدف الجيش والدرك والمدنيين على حد سواء. حسب باللحبيب أن الجندي الواقف عند الحاجز والذي يعلق بندقيته الرشاشة إلى كتفه لن يلبث أن يعطيه إشارة للعبور. لم يحدث ذلك، بل أشار إليه أن يتوقف على جانب الطريق. بقي الجندي مكانه، وما أن توقف حتى وقف عنده جندي سرعان ما رأى أنه أرفع رتبة من ذلك الواقف عند الحاجز. طلب منه أوراق هويته وأوراق السيارة. نظر في بطاقة هويته. هل أنت دركي؟ نعم، أنا أعمل في بوفاليك. جميل جدا، كيف هي بوفاليك؟ بخير، تسلم عليكم. ضحك الجندي فتفطن باللحبيب إلى أنه دون تفكير كرر ما يكرره على كل من يسأله عن أمه وأبيه، إذ كان يرد بخير ويسلمان عليكم. ماذا في صندوق الأمتعة؟ هو السؤال الذي لم يكن باللحبيب يرغب أن يطرح عليه. لا شيء، هناك فقط سامسونيت بها أوراق تخصني. جميل، وهل لي أن أرى تلك السامسونيت؟ لم ينطق الدركي الشاب بكلمة، ترجل وفتح صندوق الأمتعة. نظر الجندي وقال له: هل لك أن تفتح هذه الحقيبة لنرى ما بداخلها؟ لم يكن يتصور أن يطلب منه ذلك. أدخل يده في جيب معطفه متظاهرا بأنه يبحث عن المفتاح، ولما أبطأ قال له الجندي: لدينا وسائل أخرى نفتح بها الحقائب. قال باللحبيب: أظن أنني تركت المفتاح في البيت. أخذ الجندي الحقيبة السوداء وطلب من باللحبيب أن يتبعه. غير بعيد شاحنة للجيش سيكتشف أن بها ما يشبه مركزا للقيادة. لقد نسي مفتاح الحقيبة يا سيدي، كذلك قال الجندي وهو يسلم الحقيبة وأوراق هوية باللحبيب لرئيس الحاجز. نظر في الأوراق ورفع بصره إليه: الأخ من الدرك، أليس كذلك؟ نعم سيدي، قالها وألقى بتحية عسكرية لم يكن فيها من خطأ. رجال الدرك نعاملهم معاملة خاصة. نطق رئيس الحاجز تلك الكلمات بنبرة حارب الحبيب في تصنيفها. هل كان العسكري جادا أم هو يسخر منه؟ للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.